إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه أبداً دائماً ما دامت الأرض والسماء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين، للقرآن العظيم جماله وجلاله وهيبته وبهاؤه وسطوته وكماله، يخاطب النفس فتخشع ويسري إلى الأرواح فتخضع ويتغلغل إلى مكامن العقول فتقنع. وأعداء الإسلام والمنخدعون بهم يدركون أن سر قوة المسلمين تكمن في تمسكهم بكتاب ربهم، فلذا لم يألوا جهداً في الهجوم على القرآن العظيم وأهله، ولقد عجزوا عن ذلك مباشرةً فلجأوا إلى القوة الناعمة بتجفيف منابع القرآن وتشويه حلقات تحفيظه ووصمها بكل نقيصة لتنفير الناس منها، وهم لا يملكون الشجاعة والقدرة على الطعن المباشر في كتاب الله، لأن غالب أهل الإسلام لا يوافقونهم، فعمدوا إلى الطعن في حملته ومصادرة تحفيظه ومصادر تحفيظه وتلقينه، ليقينهم الشديد بقوة تأثيره على استصلاح النفوس وهداية القلوب وتهذيب الأرواح. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. معاشر المؤمنين، إن بناء عقول الناشئة بالقرآن العظيم يحميهم من الانحراف الفكري والعقدي والأخلاقي، ويمنحهم التوازن والوسطية في فهم شمولية الإسلام وفقه مقاصده. والمتأمل للأعداد الكبيرة من الحفاظ الذين يتخرجون بالآلاف سنوياً من طلاب مدارس تحفيظ القرآن النظامية التابعة لوزارة التعليم أو الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ليدرك الجهد الكبير الذي بذلته بلادنا رعاها الله في تحفيظ كلام الله والعناية به ونشره وتعليمه وإقامة المسابقات التحفيزية للمنافسة على حفظه وتدارسه، فهو أصلها الذي قامت عليه ودستورها الذي تتحاكم إليه، وهو سنام فخرها وتاج مجدها. فكم من سكينة نزلت على بلادنا بسبب هذه الحلق المباركة، وكم من رحمات غشيت مجتمعنا من نور هذه الرياض الناظرة، وكم من ملائكة حفت بلادنا إكراماً وإجلالاً لأهل القرآن. أيها الكرام، إن للقرآن العظيم أثر عظيم في تعميق الصلة بين العبد وبين ربه، وزيادة إيمانه وتقويته، وبعث الخشية في القلب، وتنمية الخشوع على الجوارح، كما قال ربنا في وصف أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. كما أنه شفاء للصدور من أمراضها الحسية والمعنوية، كما قال ربنا في وصف كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً. كما أن لهذا القرآن أثراً عظيماً وبالغاً في النبوغ العلمي والتفوق الدراسي، فقد أظهر إحصاء المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة العربية السعودية تقدم طالبات وطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم على نظرائهم من بقية مدارس المملكة. وبيّنت الإحصاءات التي نشرها مركز قياس على موقعه ترتيب المدارس بناءً على أداء طلابها في اختباري القدرات واختبار التحصيلي للعام أو للأعوام من عام 31 إلى عام 33 من الهجرة بعد 104 والألف، والتي أكدت تفوق مدارس تحفيظ القرآن الكريم بكافة مناطق المملكة، وتؤكد هذه النتائج بركة أهل القرآن والذي يعد سببا عظيما من أسباب نبوغ الطلاب والطالبات كما أكده مختصون. كما أشير إلى دراسة ميدانية شارك فيها مجموعة من المتسابقين على جائزة الملك سلمان وفقه الله لحفظ القرآن الكريم، كان من محاورها مدى التعارض مع التحصيل العلمي. فأوضحت الدراسة أن 98% من عينة البنين والبنات أكدوا أن الحفظ، أي حفظ القرآن، لم يتعارض مع التحصيل الدراسي، وأن ما يقارب 30% قد شجعهم حفظ القرآن على الدراسة وساعدهم على التفوق الدراسي. وفي دراسة حديثة أعدتها ونشرتها مجلة الدعوة الإسلامية أكدت أن 70% من طلاب الحلق القرآنية متفوقون دراسياً، وأن حفظ القرآن في سن مبكرة ينمي مدارك الأطفال واستيعابهم بدرجة أكبر من غيرهم، بالإضافة إلى تمتعهم بقدر كبير من الاتزان النفسي والاجتماعي وقدرة كبيرة على تنظيم الوقت والاستفادة منه. وأشارت الدراسة التي أجريت في المملكة العربية السعودية إلى أهمية البدء في دفع النشء إلى سن مبكرة إلى حلق ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، سواء كانت النظامية أو الخيرية، نظراً لسهولة الحفظ في الصغر والقدرة على الاستيعاب السريع والاسترجاع. كل هذا وما سبق يعد واقعاً ملموساً ويؤكد وبكل وضوح ما دلت عليه دراسات عدة أن حفظ القرآن العظيم له أثره العظيم والمبارك في تنمية المهارات الأساسية لدى الطلاب وتميزه ونبوغه في حياتهم العلمية والعملية. كيف لا وهذا الطالب أو الطالبة قد حووا في صدورهم أعظم الكنوز وأنفس العلوم، وهو كلام الله جل وعلا، وهو الذي قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. أيها الكرام، إن لتفوق طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم النظامية والخيرية ونبوغهم العلمي وتقدمهم الدراسي ونجاحهم في كافة مناحي الحياة بعد توفيق الله، إن لذلك أسباباً، منها أولاً أن الذاكرة ملكة جسدية تنمو بإنمائها وتتسع كلما زاد مخزونها. قال الحارث بن سلمة، قال الحارث بن أسامة: كان العلماء يقولون: كل وعاء أفرغت فيه شيئاً فإنه يضيق، إلا القلب فإنه كلما أفرغت فيه اتسع. ثانياً، من بركات القرآن العظيم أن الإنسان إذا أحس أحسن التعامل مع قواه العقلية وأحسن استغلال ذاكرته واستثمارها في شبابه وكهولته، تضاعفت قواه العقلية في الوقت الذي يضعف فيه جسمه وقواه الأخرى. فعن عبد الملك بن عمير كان يقال: إن أبقى الناس عقولاً قراء القرآن. وفي رواية: إن أنقى الناس عقولاً قراء القرآن. وقال القرطبي رحمه الله: من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ 100. ثالثاً، أن حفظ القرآن وملازمة المراجعة والتلاوة تساعد في تنظيم الوقت وحسن استغلاله. رابعاً، أن في ذلك سهولة لاستحضار الأدلة لمن كان حافظاً لكتاب الله تعالى، ولا سيما طالب المواد الشرعية والتخصصات العلمية. خامساً، أن الإكثار من حفظ القرآن وتلاوته سبب لفصاحة اللسان، فالقرآن العظيم كما هو معلوم أنزل بلسان عربي مبين. لذا اعتنى السلف رحمهم الله بالبدء في قراءة القرآن عند تربية أولادهم وتعليمهم. فيحكى أن ابن خلدون قال: اعلم أن تعليم الولدان شعار الدين أخذ به أهل الملة وخرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الحديث. ولذا صار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعده من الملكات. إن بعض الآباء قد يحجم عن إلحاق أبنائه بمدارس التحفيظ متعذراً بأن الانشغال بحفظ القرآن ومراجعته سيكون له الأثر السلبي على حساب التحصيل الدراسي. وهؤلاء قد أخذوا الأمر بمقياس مادي بحت، وهو أن أي أمر قد يشغل وقت الطالب خلى التحصيل الدراسي سيؤثر بعد ذلك سلبا على عملية التعميم على عملية التعليم ومتابعة التحصيل، والواقع كما مر معنا يشهد بخلاف ذلك. كما أنه من العدل أن يقال أن مدارك الصغار وعقولهم تختلف، فمنهم من يؤتى قوة في الحفظ، ومنهم من يميل إلى الإدراك والفهم، فليست العقول متساوية، فعلى الوالدين والمربين مراعاة ذلك وعدم إغفال تنشئة الأبناء على معاني القرآن العظيم وغرسه في نفوسهم وتربيتهم على حفظ حدوده إن تعذر عليهم حفظ حروفه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده، وبعد. معاشر أهل الإسلام، لقد أظهرت الدراسات الحديثة وأجمع واقعنا المشاهد والملموس أن القرآن العظيم يشكل سلوكيات الأبناء ويعدلها، بل يذهب إلى أكثر من ذلك، فيوجد قدراً كبيراً من الاتزان النفسي والاجتماعي. وقد يغنينا ذلك عن التنظير والكلام القدرة الكبيرة التي يوجدها ذهاب الأبناء لحفظ القرآن الكريم على تنظيم أوقاتهم والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وخاصة عند من يحفظون القرآن العظيم كله أو أجزاء منه، ويظهر الأثر الأوضح في متانة علاقتهم بمن حولهم وحسن اختيار أصدقائهم. ولأن في العمل حركة، فإن العمل بكتاب الله حركة، وفي الحركة به نجاح وفلاح، وفي تركه فشل وخسران. وله، أي للقرآن العظيم بالإضافة إلى ذلك، شخصيته الغيبية التي تترك على كل من يتلوه آثاراً مادية ومعنوية، تفتح له به كل أبواب الخير وتغلق عنه كل أبواب الشر. وحقيقة تأثير القرآن العظيم في النفس المسلمة أمر ثابت لا يحتاج إلى دراسة، فكلام الله أنزل لهداية البشر وفلاحهم في الدارين، فمن أخذ به وجد السعادة الدنيوية والراحة النفسية، لأن حفظ القرآن وتلاوته والعمل به يهيئ النفس البشرية ويجعلها أدعى للتلقي، ويصرف عنها الشواغل والصوارف من الشهوات والهموم والمكدرات، وبالتالي يرتفع في نفس المؤمن صحته النفسية وقدراته العقلية. ولذلك الأثر الإيجابي، وذلك للأثر الإيجابي لارتفاع الإيمان الذي أساسه القرآن. وبعد، فليعلم أن القرآن خير كله، وقد يسوغ الحديث والنقاش حول صلاحية دمج فصول تعليم القرآن ضمن المدارس النظامية ومدارس التعليم العام، لكن التقول على الله بغير علم والتهجم على محاضن القرآن ومدارسه وأهله وحملته والطعن في مصدر القرار واتهامهم باتهامات باطلة لا يمكن أن يقر عقلاً ولا شرعاً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وارض اللهم عن أصحابه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب الشجرة، وعنا معهم وسائر صحابتك الكرام بفضلك وجودك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجمع كلمة المسلمين على الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر. اللهم أعنا على مداومة العمل الصالح بعد رمضان. اللهم اجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في الأوطان والدور، اللهم أصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم اجعل بلادنا بلاد الحرمين وقبلة المسلمين آمنة بأمنك شامخة بإيمانك يا رب العالمين. اللهم أنزل أمنك وأمانك على سائر ربوع بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله الصالح في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.